عالم شهير جدا سويسري فيزيائي، توفي سنة 1942. تشارل أويغن غير بالفرنسية اسمه هكذا، العرب يسمونه جاي. هذا حسب أيها الإخوة احتمال تكون جزيئي بروتيني واحد بطريق الصدفة كما يدعي الماديون. لك صدفة، أعطني مكونات فقط أنت أصلية وزمناً، وترك الصدفة أي تنجز أي الباقي. الباقي ليس هوامش، عمل الصدفة. الباقي الصحيح الجوهر عمل الصدفة. يقول لك لو كان الباقي هوامش نتقبل، الباقي ليس هوامش، الباقي هو الجوهر الصدفة. يقول لك مرة يكون خاصة المادة، ومرة يقول لك الصدفة، ومرة يقول لك الانتخاب الطبيعي. الانتخاب الطبيعي سوف نناقش هذه الأشياء كلها. إذن جزيء بروتيني واحد مكون من 40,000 ذرة أيها الإخوة، ما احتمال أن يتكون بالصدفة بحسابات طويلة معقدة مرهقة؟ هذا العالم جي قال الاحتمال هو 10^(-160). 10^-160 يعني 1/10 = 160. يعني 1 أمامه 160 صفر. وتفضل عاد كل 12 صفر تريليون، يعني مليون مليون. وابدأ أقول عاد 1/1,000,000,000,000,000 لما تخلص 160 صفر، شيء مرهق جدا. أو خذ 100 فيه، نقول جوجل، وبعدين بطلع عندك 60 و60 على 12، شوف كم تريليون. ها 1/تريليون جوجل، رقم مخيف. طبعا هذا الرقم نذكركم المرة ربما الثانية أو الثالثة بأنه يساوي الصفر. ديمسكي قال أي احتمال أيها الإخوة، أي احتمال يتجاوز هذا الاحتمال الذي حددته يساوي الصفر، عدم، مستحيل أن يقع. 10^(-150). إذا 1/10^(-151 عدم، -150 عدم، -149 في. وهذا احتماله. هذا الاحتمال قديش هو هذا؟ 1/1 قدامه 149 صفر. ضعيف جدا جدا جدا، بس ممكن، ممكن في هذا الحد فقط انه 1/10^149. واضح؟ ضعيف جدا، لكن مش عدم. العدم الصفر زيرو اذا 10^(-150) او 1/10^150. ليه؟ قال لك من لا اعرف من اين اتى ديمسكي. اتى بها بطريقه ذكيه جدا جدا، ذكيه ومحكمه. هذا الرجل قال لك بحسب معطيات العلماء، مقررات العلماء، عدد الدقائق الذريه في الكون القابل للرصد، المرصود والقابل، هكذا كتب بالضبط يعني observable universe او كوزموس، 10^80. تخيل، مش 800 و 8000، 10 الدقائق الذريه، مش الذرات، الدقائق الذريه، الكترون بروتون نيوترون، 10^80 فقط في الكون كله. احنا حكايه 10^100 هذا شيء مخيف يعني، طبعا مش سهل. بعض الناس يقول لك يعني ايه عادي، انا اعتقد انه يمكن في اصبع يدي في من الدقائق الذريه 10^500. انا مش فاهم حاجه. اسال علماء الفيزياء انت، كل ما في الكون من الدقائق الذريه لا يزيد على 10^80 فقط. هذه الارقام مخيفه هذه. طبعا كل ما في الكون دقائق، مش الذرات، الدقائق الذريه. 1 2 ترانزيشنز، التحولات الفيزيائيه، فيزيكال ترانزيشنز اللي بتصير في الثانيه الواحده، اقصى معدل لها كم؟ 10^45 تحول في الثانيه، اقصى شيء. هذا اسرع تحول ممكن، مستحيل غير هيك، مستحيل. ليه؟ لانه بتخطى حتى زمان بلانك. رقم صحيح، هذا عكس الانفيرس، هذا عكس زمان بلانك. هو قال ديمسكي قال هذا معكوس زمان بلانك، غير هيك مستحيل، ما في امكانيه يصير اي ترانزيشن. فاحنا عندنا اكبر احتمال، يعني اقصى حد ممكن لاكبر عدد من التحولات يقع في ثانيه 10^45 تحول. يعني اجراء العمليات هو اسرع ما يكون في الثانيه. بعدين عندك 10^25 مليار مرة طول عمر الكون محسوبا بالثواني. يلا لهذا الحد كمان، شوف كم ضعف. اضرب 10^80 × 10^45 × 10^25 بيطلع 10^50. فكرة عبقرية في نظري. 10^150 كم قلت؟ 10^150. 80 + 45 + 25 150 بيطلع 10^150. فأي عملية بدك إياها أسرع ما يكون على أدنى مستوى على كل هالإيه الدقائق هذه، فهالزمن المضاعف هذا للكون بالثواني عندك في الأخير إيه 10^150. فإذا عندنا أي احتمال عاد بيصير 1/10^150 ما فيش منه، هذا الكون لا يسمح، الدقائق لا تسمح، سرعة عملية لا تسمح، عمر الكون لا يسمح، كله لا يسمح. من وين حتفسر لي نشوء الجهاز اللي كذا ونشوء الخلية ونشوء؟ إذا كان نشوء وانبثاق جزيء بروتيني واحد كما قال شارل يوغين جي 10^160، 1/10^160 يعني 10^160. معنى هذا يساوي الصفر ما يساوي الصفر؟ يساوي الصفر. معنى حسابياً علمياً مستحيل يتكون جزء بروتيني واحد بالصدفة، مستحيل مستحيل، هذا العلم.